هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من كتاب الله عز وجل من سورة المؤمنون، هي آيات تتعلق بنبي الله نوح صلى الله عليه وسلم وشيء من أمره على سبيل الإيجاز. وأذكر بأن القصص القرآني استحوذ على كثير من آي الكتاب العزيز، بل قال بعض الشراح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قل هو الله أعد تعدل ثلث القرآن، قالوا القرآن مجزأ في الجملة ثلاثة أجزاء، جزء يتعلق بالقصص القرآني، وجزء يتعلق بالأحكام والتشريعات، وجزء يتعلق بالتوحيد والمعتقدات. قالوا فسورة كل هو الله أحد تمثل الجزء المتعلق بالتوحيد والمعتقدات على وجه الإجمال. القصص القرآني له شأن، ولقد قال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فمن فضائل القصص القرآني ومن آثاره طمأنينة القلب، وكذلك فمن آثاره كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فالادكار والاعتبار، كذلك التأسي كما قال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الآيات مطلعها قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ونوح هو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، دل على ذلك قول آدم عليه السلام كما في الصحيحين لما ذهب الناس إليه لطلب الشفاعة، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض وهو من أولي العزم من الرسل. وهل تقدمه إدريس عليه السلام؟ قال بعض أهل العلم ذلك، وقالوا ومن أدلة ذلك أن الله لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام قال ونوحا هدينا من قبل من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، كذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط، وكلهم فضلنا على العالمين. قالوا لم يذكر في هؤلاء إدريس، فعلى قول من قال إن قوله من ذريته عائدة على نوح فيكون إدريس احتمالية مجيئه قبل نوح عليه السلام قائمة، إلا أن الأمر لم يزل يحتاج إلى تحرير، فلم نقف على أدلة ثابتة في هذا الصدد. وقد رأى النبي إدريس في السماء الرابعة، وليس المقام مقام الحديث عن إدريس صلى الله عليه وسلم. فنوح أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، ويمكننا الانفكاك عن كون إدريس أرسل قبل نوح أن يقال إن نوح نبي وليس برسول. قد قالت إن إدريس عفوا إدريس نبي ليس برسول، وقد قال تعالى واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فكانت دعوته في أصلها وصلبها وأساسياتها اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أما التشريعات فلم تكد تذكر تشريعات فيما يخص زمن نبي الله نوح عليه السلام. التشريعات التي وجدت في زمن نوح عليه السلام لم يذكر منها فيما علمت شيء في الكتاب العزيز. أما أصول التوحيد فنعم، لكن الأحكام والتشريعات لم يكد يذكر منها شيء. قال بعض العلماء لأن التشريعات تتأتى إذا كان للمسلمين دولة أو كان عددهم كبير، أما إذا كان المتبعون للنبي أو للرسول عددهم قليل فلا تكاد تذكر التشريعات في كتاب الله التي تخصهم. ولذلك فإن نجد أن نوح عليه السلام ليس في ذكره تشريعات كثيرة ذكرت في الكتاب، ولا هود ولا صالح عليهم السلام. أما يوسف عليه السلام فوجدت بعض الأمور التي استلت من قصته، كقوله تعالى جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. كان الشخص يؤخذ كعبد مسترق إذا سرق، يعني سرق زيد من عمرو مثلا، يكون الحكم أن يسلم زيد لعمرو كعبد عند عمرو، يصبح عبدا عند عمرو. قال جزاؤه من وجد في رحله، يعني أن يؤخذ من وجد في رحله هو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين يعني في شريعتنا. قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. نوح عليه السلام كان من أصل القوم، يعني عائلته يعني هم من نفس القوم لا كلوط عليه السلام، فإن لوطا أرسل إلى غير قومه، كذا قال بعض العلماء أرسله الخليل عليه السلام إلى سدوم في الأردن لدعوة أهلها إلى الله، والكلام في هذا سيأتي مفصلا في بابه إن شاء الله. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قومي، أخذ العلماء من قوله يا قومي أن الشخص يستثير القرابات بذكر ما بينه وبين الأقرباء من الوصلات. قل يا عمي يا خالي، يا عمي يا خالي، يا جاري، يا صاحبي السجن. تقول لشخص فلان زميلي في الدراسة، وإن قلت كما يقول عما التخت في التخت، يعني تذكر ما كان بينك وبينه من وسائل التواصل أو أسباب التواصل لاستجاشته لفعل الخير، تقدمات للدعوة إلى الله سبحانه، أن تذكر الناس بأمور تقربهم منك وتقربك منهم وتقربهم منك. يا جاري يا خالي، أنت خال، أنت عمي، ونحو ذلك. فهذه لا تأثيرها أو تثني عليهم ببعض أنواع الثناءات حتى يقبلوا عليك، وإن لم تكن الثناءات فيهم فتذكرهم بمآثر آبائهم ومآثر أجدادهم. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، يا بني إسرائيل يا أولاد العبد الصالح والنبي الكريم إسرائيل، ثرية من حملنا مع نوح، يا أبناء الصالحين المؤمنين الذين حملوا مع نوح، فلم يحمل مع نوح إلا مؤمن. فكل هذه أمور بها تنشرح صدور من تخاطبهم، كأن تقول للشخص: تعال يا بني أنت شكلك طيب وابن ناس طيبين، ثم بعد ذلك توجه النصيحة التي تريدها له. فرق بين أن تقول لشخص يا ابن الصالحين وبين أن تقول لشخص أبوك حرامي وجدك قاطع طريق لن يلين في يديك ولن يستجيب لك. فنوح عليه السلام يذكر بوسيلة التواصل بينه وبين القوم وبالرابط الذي يربطه بالقوم، إذ قال لهم: يا قومي، أنتم قومي ومن ثم أنا عليكم حريص، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. كانوا يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى، وهذا الشرك، هذا هو الشرك، يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى. فلذلك في زمن الخليل إبراهيم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، واعتزلكم وما تدعون من دون الله، سأعتزلكم واعتزل الآلهة التي عبدتموها مع الله سبحانه. فالقوم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى، كما لا يخفى عليكم إذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. فكانوا يقرون لله، أعني أهل مكة، لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار إلى آخره، سيقولون لله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. فكانوا يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى. فالرسل جاءت لنفي عبادة غير الله سبحانه. قال نوح عليه السلام: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال بعض العلماء، وبه جاء أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري، إن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانوا رجالا صالحين، فلما ماتوا عكف أقوامهم على قبورهم زمنا، في خارج البخاري بعض الإضافات على هذا المذكور، جاءهم الشيطان فقال لهم: لو صورتم لهم تصاوير حتى تذكروهم ومن ثم تجتهدوا في العبادة، إذا ذكرتم الآباء الصالحين تجتهدوا كما اجتهدوا، فصوروا لهم تصاوير، ثم أمرهم أن يجعلوا بدلا من التصاوير أصناما، ثم بعد ذلك عمدوا إلى الأصنام فعبدوها مع الله. شيء من هذا أخرجه البخاري في صحيحه، إن ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر رجال صالحون، إلا أن الأثر بهذا عن ابن عباس أولا هو موقوف عليه من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه معلول. نعم هو في البخاري لكنه معلول، وعلته أنه من طريق عطاء عن ابن عباس، فظن البخاري أن عطاء هو ابن أبي رباح المكي الشهير بالرواية عن ابن عباس، فأورد الخبر، إلا أن علي بن المديني وهو شيخ البخاري وهو من أعلم أهل عصر بعلم العلل قال: ما حاصله؟ كنا ندوم التذكير بقولنا عن عطاء الخراسان عن ابن عباس، احترازا من عطاء بن أبي رباح صاحب ابن عباس. قلنا نقول عطاء الخراساني لأن الخراساني لم يسمع من ابن عباس، أي فنبين أن الخبر منقطع. فلما طال الأمد قلنا عطاء عن ابن عباس، فظن قوم أنه عطاء ابن أبي رباح الثقة الذي سمع من ابن عباس، فصححه الخبر، فأخرج البخاري الخبر ظنا منه، والله أعلم، أنه عطاء ابن أبي رباح. الحافظ ابن حجر كما هو معلوم معهود عنه الدفاع عن البخاري، فطفق يدافع عن البخاري، ولكن في النهاية وكأنه لم يرتضي وجوه دفاعه، فقال: وعلى أي حال فهذا من المسائل العقيمة التي لم أقف لها على جواب سديد، ولكل جواد كبوة، يعني أن البخاري كبى في هذه المسألة، ولكل جواد كبوة، والله المستعان. كذا قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. إلا أنه مع هذا الذي ذكر من أن أثر ابن عباس في تفسير ود وسواع ويعوق نصرة أنهم رجال صالحون، وينضعف الأثر عن ابن عباس في ذلك، إلا أن هذا هو قول جمهور المفسرين من التابعين فمن بعدهم. قال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، والملأ هم كبار القوم وأشراف القوم، فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. اعترضوا على نبوته لكونه بشر، وهذا اعتراض كثيرين من أهل الكفر، كثيرون من أهل الكفر يعترضون على الأنبياء لكونهم بشر. أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا. فترى كثيرا من أهل الكفر من وجوه اعتراضاتهم على الأنبياء كون الأنبياء بشر، قالوا: أبشر يهدوننا؟ في عدة آيات هذا المعنى يرد، فإن رمت حصر أسباب اعتراضات الكفار على الأنبياء فمنها هذا، ومنها اعتراضهم على البعث، يقول: إذا متنا وكنا ترابا أي سنرجع، ذلك رجع بعيد، ذلك رجع بعيد. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. فالحاصل أن من اعتراضات الأنبياء الاعتراضات على الأنبياء اعتراضات لكونهم بشر. قال الملأ وهم أشراف القوم وعلية القوم: الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، أي يريد أن يكون من أصحاب الفضل عليكم، ويريد أن يتعالى عليكم. فإذا قال: أنا نبي أو أنا رسول وأنتم دونه، أصبح له فضل عليكم. كذا قالوا: يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة. بيّن الله سبحانه وتعالى السبب في عدم إنزاله الملائكة، فقال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، أي لن يطيق رؤية الملك على حاله، ولن يستطيع التفاهم مع الملك. فإذا كان ذلك فسيقولون: رسول يكلمنا بلغتنا في صورة ملك، سيزداد الأمر عليهم تلبيسا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي لازدادت الأمور تخليطا عليهم. قال تعالى: قال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. ما سمعنا أن الآباء الأولين جاءهم رسول، فذي حجة من حجج قوم نوح، قالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. لكن لم يكد يذكر مثل هذا في أنبياء جاءوا بعد نوح، لهم كانوا سمعوا أن نوحا عليه السلام أرسل. قال تعالى: قالوا إن هو إلا رجل به جنة، به مس ممسوس أو مجنون، مسه جن أو أنه ممسو أو أنه مجنون، احتملت المعنيين. إن هو إلا رجل به جنة، أي قال بعض العلماء مسه الجن أو أنه مجنون، فتربصوا به حتى حين، انتظروا سيموت وينتهي أمره، كما قالوا في شأن رسولنا عليه الصلاة والسلام، قالوا شاعر نتربص به ريب المنون، أي نتربص به ننتظر به مصائب الدهر وحوادث الزمن التي تخلصنا منه، كذا يقولون قاتلهم الله. قالوا إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به، انتظروا تربص الانتظار، فمنه قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ثلاثة أربعة أشهر وعشرة. فالتربص الانتظار، قال الشاعر تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما أو يموت حليلها. شاعر يحب امرأة فتزوجت فجلس يصبر نفسه أو آخر يواسي الآخر، قل تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما أو يموت حليلها. قال رب انصرني بما كذبون، صرني بسبب تكذيبهم لي، أو انصرني فيما كذبوني فيه، فاجعل لي حجة وسلطانا وبين سلامة أمري وصدقي على هؤلاء الذين كذبوني. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا وحينا، هذا إيجاز، وإلا فقد لبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. وسورة نوح عليه السلام انتشرت، عفوا قصة نوح عليه السلام انتشرت في أكثر من سورة من سور الكتاب العزيز، فمن الأنبياء الذين سيقت قصصهم في عدة سور. هناك أنبياء ذكروا في أكثر من موطن من كتاب الله، كموسى عليه السلام، كإبراهيم عليه السلام، كنوح عليه السلام، وأنبياء قصتهم اجتمعت في مكان واحد، كقصة يوسف صلى الله عليه وسلم كلها في مكان واحد، وأنبياء لم تذكر إلا أسماؤهم كإلياس وذوالكفلي، وأنبياء لم تذكر أسماؤهم أصلا، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وأغلب الآيات التي فيها ذكر نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام أغلبها مكي، أغلب الآيات والصور التي فيها ذكر نبي الله نوح صلى الله عليه وسلم آيات مكية، آيات مكية، بل نستطيع أن نقول إن أغلب الآيات التي فيها ذكر الأنبياء عموما آيات مكية، باستثناء موسى صلى الله عليه وسلم، فموسى عليه السلام قدر كبير من المتعلق به من الآيات نزل في مكة، وكذا قدر كبير من المتعلق به نزل في المدينة، لأن سيرته أشبهت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في وقت استضعافه، سواء في وقت ميلاده، سواء كان في وقت قوته ودولته، دولة بني إسرائيل. فشابه رسول الله في العهد المكي، وشابه رسول الله أيضا في العهد المدني. أما سير الأنبياء فجل سيرهم في صور مكية، فليتفطن لمثل هذا. قال تعالى: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. قيل في معنى بأعيننا بمرأة منا، والآيات تتضمن أن الله له عين، له عينان، كما معروف إن ربكم ليس بأعور. جاءت آيات في الكتاب العزيز في ذكر العين مفردة ولتصنع على عيني، وجاءت آيات في الكتاب العزيز تجري بأعيننا. وقال بعض العلماء إن الضمائر تتناوب في كتاب الله، فالتثنية تأتي بمعنى الجمع أحيانا، كما قال تعالى: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، ولم يقل قلباكما، فهما قلبان. كما قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أيدي وهما يدان، ولم يقل يديهما. فكذا أجيب، وأجيب على الإفراد بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن الدجال: إنه رجل أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن ربكم ليس بأعور. فقال بعض العلماء في قوله تعالى: نصنع الفلك بأعيننا ووحينا، على مرأى منا وتعليم منا لك، فاستفيد أن المعلم من علمه الله. وأيضا ذكر بعض العلماء عند هذه الآية أن نوح عليه السلام عمل في النجارة، والنجارة كانت مهنة لزكريا أيضا عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان زكريا عليه السلام نجارا. فمن أعمال الأنبياء النجارة، من أعمال الأنبياء التجارة. أما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ومن أعمال الأنبياء رعي الغنم. هذه الأعمال الثلاثة التي ذكرت مع الحدادة، إذ كان داود عليه السلام حدادا، كان داود عليه السلام حدادا، فضلا عن أمور السياسة التي هي شأن الأنبياء خلافا لمن يتوهم غير ذلك. فمعنى السياسة القيادة، معنى السياسة القيادة، يسوس الناس، يعني يقود الناس. قد يقود الناس بكتاب الله فهو سائس رباني، وقد يسوس الناس بسياسة الشيطان فهو سائس شيطاني عياذا بالله، وقد يخلط. فأصل السياسة القيادة. قالت أسماء: كنت أسوس فرس الزبير، تدربه وتمشيه تحركه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما مات النبي خلفه آخر. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا، الفلك السفن العظيمة، ووحينا أي تعليمنا لك. فإذا جاء أمرنا أي بإهلاك القوم، وفار التنور، التنور على بابه كما قال جمهور المفسرين. والتنور شيء معروف لدى العرب، لدى العرب شيء يخبز فيه، إن شئت قلت كالبرميل، لكنه من فخار في الغالب، ما برميل يوضع على الأرض أو تحفر له حفرة في الأرض من الفخار، يسقطون فيه قطع الحطب أو الخشب ويشعلون النار فيها، فتشتعل النار، وبعد أن تخبو النار ويبقى الجمر، يبقى الجمر، تكون حوائط الجدار التنور من الداخل سخنت، فيلصقون فيها الخبز من الجوانب، فتخرج عليه النار من الوسط لهيبها يسويه ما وجدرانها وجوانبه تسويه أيضا سوى الخبز، كالذي يصنع في السعودية أحيانا مع الفارق يصنع فيه التميس، لكن التميس القدر الذي يصنع فيه مرتفع، ما التنور كان على الأرض أو تحفر له حفرة في الأرض أو يكون جزء منه فوق الأرض وجزء تحت الأرض. والمعنى إذا فار التنور، إذا رأيت يا نوح عليك سلام الله التنانير ملئت ماء، التنانير ملئت ماء، فمن ثم اركب السفينة، يعني الماء سينزل، إذا جاء الماء انتظر لا تركب السفينة، وكان يصنعها على اليبس، فقالوا إن نوحا يصنع السفينة على اليبس، فهذا دليل على جنونه، لأن السفن تصنع بجوار البحار. فلكن ربنا قال لنوح عليه السلام إذا جاء أمرنا وفار التنور. من العلماء من قال التنور وجه الأرض، منهم من قال التنور وجه الأرض، ولا تعارض، ولا تعارض، لأن من الناس من يصنع التنور يكون في حفرة تكون حافته على وجه الأرض، فمعنى إذا جاءت السيول وملأت التنانير ما غطت وجه الأرض اركب السفينة. فإذا جاء أمرنا وفار التنور ملئ ماء فاسلك فيها من كل زوجين اثنين. وسبحان الله، فتن القوم وهم لا يعلمون، وازدادوا سخرية لنوح عليه السلام، فيرونه يجمع قط مع قطة، وذكر البط مع بطة، وديك مع دجاجة، وكبش مع ناجة، يقول ما هذا الجنون الذي فيه هذا الرجل، ويستدلون بذلك على مدعاهم أنه مجنون وحاشاه عليه الصلاة والسلام، فازدادوا كفرا بسبب ذلك، سبب أنهم رأوه يجمع من كل زوجين اثنين، من كل دابة من دواب الأرض التي أمامه يحمل فيها ذكر وأنثى، ذكر وأنثى، فطبعا سخرية الساخرين تزداد، أنهم لا يعلمون، لأنهم لا يعلمون، يقولون يصنع سفينة على اليبس ويأتي فيها بدجاجة ووديك وذكر بط وبطة وجدي وعنز وكبش ونعجة، ويجمع هذا التجميع وعلى اليبس، فيزداد كفرا بسبب ذلك عياذا بالله. قال تعالى فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، أهل بيتك، ولكن ويقدر الله ما يشاء، رحمك الله، ويفعل الله ما يريد، زوجته وابنه كلاهما كافر، زوجته خائنة كافرة، خانته في الدين، وضربت مثلا للذين كفروا، امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين، وابنه كما سلف في صورة هود أبوه يقول له اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، يعترض ويصر على الكفر قيلا سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. شيء شاق على النفس أن يرى الشخص ولده في طريق الجحيم، أو يرى زوجته كذلك، إما زوجته فكانت تدلس عليه وتغشه بدليل قوله تعالى كانت خانتهما. قال تعالى من فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، والمراد الزوجة والولد. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، لا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. لا تطلب إنقاذهم، لا تطلب إنقاذهم. فالأنبياء عليهم السلام ومع ما صنعه أقوامهم معهم، إلا أنهم كانوا لا يحبون في كثير من الأحيان أن يموت قومهم على الكفر، ويطلبون المهلة لهم إلا ما استثني بالنص. فعلى سبيل المثال إبراهيم عليه السلام لما مرت به الملائكة وهم في طريقهم إلى تدمير مدائن قوم لوط، وأخبروه أننا أرسلنا إلى قوم لوط يعني لإهلاكهم، قال تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، يطلب المهلة، قل انتظروا لعلهم يؤمنوا. قال تعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا. وتوقع نوح أيضا ذلك، يتوقع من نوح ذلك، فالله قال له: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حكى فيه نبيا من الأنبياء، حكى فيه نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه، حتى سال الدم على وجهه، ضربه قومه حتى أدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. بعض الناس يروي هذا منسوبا إلى الرسول نفسه، يقول إن الرسول هو الذي حصل له ذلك. لا، الرواية الصحيحة أن النبي حكى نبي من الأنبياء، ذكر قصة نبي من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه وهو يقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فقد تشفق على شخص كافر، قد تتحسر عليه وتتأسف لكون هذا الشخص العاقل الرزين يموت على الكفر، وقد تسأل ربك أن يمنع عنه العذاب. فربنا نهى نوحا عن ذلك، إذ الله أعلم بالعباد، هو أعلم سبحانه. قال: ولا تخاطبني في الذين ظلموا، أي في شأنهم إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، إذا ركبت على الفلك واستقريت عليها، فقل: الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فالنجاة من أهل الظلم نعمة تستحق الحمد، وإن غفل كثيرون عنها. النجاة من أهل الظلم وإهلاكهم نعمة من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. ويذكر أن الحسن البصري رحمه الله لما بلغه موت الحجاج بن يوسف الثقفي خر ساجدا وقال: اللهم كما أمت فأمت سنته فينا، أي لا تجعل له سنة تتبع، اللهم وكما أمته فأمت سنته. فكما قال الرسول: مستريح ومستراح منه. فإذا أذهب الله أهل الظلم فتلك نعمة من نعم الله على أهل الصلاح. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وأنت يا نوح إذا استويت أنت ومن معك على الفلك، فقل: الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ولنكثر من هذا الشكر نكثر من هذا الشكر ومن حمد الله سبحانه. وقل رب أنزلني منزلا مباركا. رب أنزلني، السفينة تمشي. أمره الله بالدعاء، مع أن الذي سيرسي السفينة هو الله. بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. ولكن أمر أيضا بالدعاء، فالدعاء فيه أخذ بالأسباب، الدعاء أخذ بالأسباب. فلذلك بارك الله فيكم، ندعو ربنا كما أمرنا، وإن علمنا أن كل شيء مقدر. السفينة مكتوب لها أين ستنزل، ومع ذلك أمر نوح أن يقول رب أنزلني منزلا مباركا، أي فيه منافع. هل البركة دنيوية أو بركة أخروية أو البركة بالمعنيين معا؟ الآية عامة تشمل البركة الدنيوية، لأن ممكن السفينة ترسو في مكان موحش لا زرع فيه ولا ضرع ولا نبات. السفينة تجري والذي يجريها هو الله، وأنت لا تدري إلى أين تذهب السفينة. قد تذهب السفينة لوسط البحار، حينئذ تبقى أنت في وسط المحيط، لا تستطيع تذهب يمينا ولا شمالا وتهلك في السفينة. وقد ترسو السفينة على مكان طيب ينتفع به. لذا نوح أمر أن يدعو ربه، وقد استجاب الله دعاء. قال تعالى واستوت على الجودي، استوت على جبل الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. قال تعالى وقل رب أنزلني منزلا مباركا. وهذا الذكر يقوله لعمومه كل من نزل بلدة لا يدري أين يسكن، لا يدري أين يعمل. نازل بلد غريب يبحث عن مسكن هادئ، يبحث عن عمل طيب. فإذا دعا بهذه الدعوة، لأننا مأمورون بالاقتداء بنوح عليه السلام، فإذا قلت رب أنزلني منزلا مباركا، أي فيه نفع لي في ديني ودنياي، وأنت خير المنزلين، فأنت متبع الآن لنبي الله نوح صلى الله عليه وسلم. إن وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إذن الشخص يكل أمره لله، يا رب اختر لي مسكنا صالحا أسكنه، مكانا طيبا أسكن فيه. فهي آية ينبغي أن نقولها كلما نزلنا منازل أو نزلنا بلادا، رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. هل خير المنزلين من الأسماء الحسنى؟ هل يجوز أن ندعو ونقول يا خير المنزلين أنزلني منزلا مباركا؟ نوح دعا قال أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، خير الرازقين. فمن العلماء من يجنح إلى اعتبار الأسماء المركبة أيضا من أسماء الله الحسنى. فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، بدليل جواز الدعاء بها. يا فاطر السماوات والأرض، غافر الذنب، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، ونحو ذلك من الأسماء المركبة. يا أحكم الحاكمين، يا خير الحافظ، يا خير حافظ، يا أرحم الراحمين. فمن العلماء من يراها من الأسماء الحسنى أيضا، لأنها أسماء، والنبي قال لي أسماء، أنا نبي الرحمة، فمن أسمائه نبي الرحمة ونبي الملحمة، فاسم مركب، اسم مركب. كذا قال فريق من أهل العلم رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، إن في ذلك لآيات دلالات على قدرتنا وإن كنا لمبتلين مختبرين العباد. وقيل أيضا مختبرين الخلق كلهم بما فيهم الرسل، يختبرهم الله ويبتليهم بأقوامهم ويبتلي أقوامهم بهم، كما قال الله للرسول محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: إني مبتليك ومبتل بك، إني مبتليك ومبتل بك، مختبرك ومختبر بك أقواما. هكذا أوردت قصة نوح على سبيل الإيجاز الشديد هنا، وإلا فقد لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. قال تعالى: وما أمن معه إلا قليل. قال بعض الشراح في عدد هذا القليل: ولكن ليس الخبر عن رسول الله، إنهم ضربون 12 شخصا، فإذا دعا شخص 1000 سنة إلا 50 عاما، وما استجاب له إلا 10 أفراد أو 12 فردا، هل هذا ينم عن ضعفه في الدعوة؟ كلا والله أبدا، ولا ينم عن ضعف في حكمته أبدا، بل هو من أولي العزم من الرسل. ولكن ليعلم الجميع أن الهادي هو الله، وأن البشر وإن كانوا رسلا لا يملكون هداية أحد، حتى أقرب الأقربين إليهم الزوجة والولد لا تستطيع أن تهدي زوجتك ولا أن تهدي ولدك هداية توفيق، إنما تدل وترشد، قد يقبل الدلالة وقد يعميهم الله سبحانه وتعالى. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.